أحسن الله إليكم. يقول: ما هو جزاء من أحرم من موضع نيته أي من موضع بلده؟ هل عليه جزاء وفدية؟ لا، إذا أحرم من بلده قبل الوصول للميقات هو خالف السنة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لو شاء أحرم من بيته، لكنه ذهب ولم يحرم إلا من ذي الحليفة. ولما أحرم أحد الصحابة من شرق العالم الإسلامي وبخه الخليفة عثمان رضي الله عنه وقال: تريد أن يتحدث الناس أن واحدا من أصحاب النبي أحرم من بلد كذا وكذا؟ إذن التقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال.